إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في فضل عشر ذي الحجة. اليوم أول أيام عشر ذي الحجة، ولها فضل مخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعمار أمته ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، ولكن الله بمنه وكرمه عوض هذه الأمة وجعل لها كثيرا من الأعمال الصالحة التي تبارك في العمر، فكان من عملها رزق عمرا طويلا. ومن ذلك ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال الرازي رحمه الله: اعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله نيفا 80 سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة، رزق أعمارا كثيرة. ومن الأوقات المباركة أيضا عشر ذي الحجة التي ورد في فضلها آيات وأحاديث، منها قول الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة. وقال عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: إنها العشر. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الطبراني في المعجم الكبير. وكان سعيد بن جبير رحمه الله، وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق، إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. رواه الدارمي بإسناد حسن. بقي جواب سؤال: أيها أفضل عشر ذي الحجة؟ طبعا عشر ذي الحجة هي 9 أيام، لكن قيل لها العشر لأن يوم الأضحى يوم فاضل ويفعل فيه من أعمال الحج والأضاحي والهدي الشيء العظيم. لكن أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر من رمضان؟ فاطلعت على تحقيق لبعض العلماء أن العشر، ليالي العشر في رمضان أفضل. لماذا؟ لأن منها ليلة القدر. والأيام في عشر ذي الحجة أفضل. لماذا؟ لأن منها عرفة، يوم عرفة، لأن فيها يوم عرفة أفضل يوم طلعت عليه الشمس، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه ما رؤي يوم عرفة، ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه ما رؤي يوم عرفة لما يرى من فضل الله على عباده. ورؤيا لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، كناية عن القراءة والقيام. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماعي أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وقال ابن رجب رحمه الله في اللطائف على طائف المعارف: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. نعم، فضلت الليالي العشر في رمضان لأن ليلة القدر فيها، وليلة القدر خير من ألف شهر. وفضلت أيام العشر من ذي الحجة لأن يوم عرفة فيها. نعم، فمن ناحية الأيام، الأيام أفضل، ومن ناحية الليالي، الليالي في رمضان أفضل. فبادر أخي المسلم إلى اغتنام الساعات والمحافظة على الأوقات، فإنه ليس لما بقي من عمرك ثمن، وتب إلى الله من تضييع الأوقات. واعلم أن الحرص على العمل الصالح في هذه الأيام المباركة هو من المسارعة إلى الخير ودليل على التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما يستحب فعله في هذه الأيام: حري بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير عامة بالتوبة الصادقة، ذلك أنه ما حرم أحد خيرا في الدنيا أو الآخرة إلا بسبب ذنوبه. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما نزلت عقوبة إلا بسبب ذنب، ولا رفعت إلا بالتوبة. فالذنوب لها آثار خطرة على القلوب، كما أن السموم تضر الأبدان ولا بد من إخراجها من الجسم، كذلك الذنوب تؤثر على القلوب تأثيرا بالغا. منها أن المعاصي تزرع أمثالها وتجر أخواتها حتى يصعب على العبد مفارقتها والخروج منها. فسارع أخي المسلم إلى التوبة النصوح، واستقبل هذه الأيام بالبعد عن المعاصي والذنوب، وأكثر من الاستغفار، وداوم على ذكر الله عز وجل، فلا يعلم أحدنا متى يفجأه الموت ويرحل من هذه الدنيا. ومن الأعمال التي لا تغيب عن العاملين المسارعين للجنات: أولا، الإكثار من الأعمال الصالحة عموما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. ومن الأعمال الصالحة التي غفل عنها أو غفل عنها بعض الناس قراءة القرآن وكثرة الصدقة والإنفاق على المساكين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. ثانيا الصلاة، يستحب التبكير إلى الفرائض والمسارعة إلى الصف الأول والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم، وهذا عام في كل وقت. ثالثا الصيام لدخوله في الأعمال الصالحة. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشورا وثلاثة أيام من كل شهر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشورا والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، يعني ركعتي الضحى. رواه أحمد وأبو داود، أو لعله يعني الركعتين قبل صلاة الفجر ويسمى صلاة الغداء الرغيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. الله أكبر. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. 70 خريفة يعني 70 سنة. متفق عليه. قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر: إنه مستحب استحبابا شديدا، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام 10 ذي الحجة بمزيد عناية. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. رواه مسلم. طبعا هذا الصيام بالنسبة لغير المسافر، أما المسافر إذا كان يشق عليه فالفطر أفضل، والحاج الفطر في يوم عرفة أفضل له ليكون أنشط له على الدعاء والذكر وعبادة الله في يوم عرفة. بالنسبة للحاج، فضل صيام أيام العشر من ذي الحجة للذي لم يكن مسافرا ولا مشقة عليه في ذلك. أداء الحج والعمرة أيضا من أعمال هذه العشر. إذا أداء الحج والعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. أيضا من الأعمال في هذه العشر التكبير والتهليل والتحميد لما ورد في حديث ابن عمر السابق: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. تهليل لا إله إلا الله، التكبير الله أكبر، التحميد الحمد لله. قال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال أيضا: وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. والمستحب الجهر بالتكبير للرجال لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم، والنساء يكبرن ولكن بصوت منخفض لما جاء في حديث أم عطية: حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعن بدعائهم. رواه البخاري ومسلم. فحري بنا أن نحيي هذه السنة التي هجرت في هذه الأيام وتكاد تنسى حتى من أهل الخير والصلاح بخلاف ما كان عليه السلف الصالح. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق والمقيد. فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هل يقدم التكبير على الاستغفار والذكر المشروع أدبار الصلوات؟ فأجاب: إن الاستغفار واللهم أنت السلام ألصق بالصلاة من التكبير، فالاستغفار عقب الصلاة مباشرة، لأن المصلي لا يتحقق أنه أثقل الصلاة، بل لا بد من خلل فيستغفر. وصيغ التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذه صيغة. وصيغة أخرى: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وصيغة ثالثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من آداب وأحكام عيد الأضحى المبارك: احمد الله عز وجل أخي المسلم أن جعلك ممن يدرك هذا اليوم العظيم، ومد في عمرك لترى تتابع الأيام والشهور، وتقدم لنفسك فيها من الأعمال والأقوال والأفعال ما تقربك إلى الله زلفى. والعيد من خصائص هذه الأمة ومن علام الدين الظاهرة، وهو من شعائر الإسلام، فعليك بالعناية به وتعظيمه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويوم النحر أفضل أيام السنة عند بعض العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، رواه أبو داود والنسائي. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر وهو 11 ذي الحجة. ولعلنا إن شاء الله نكمل بقية فضائل وأحكام عيد الأضحى في مجلس قادم إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أترك فرصة إذا كان فيه استفهام أو فيه إشكال فيما سمعتم نتحاور فيه، ونسأل الله التوفيق للصواب. الحمد لله يظهر ما فيه إشكال. إذا كنت شاكيا أو خائفا تشترط، أي أما إذا لم تكن شاكيا من مرض ولا خائف فما تشترط، أي إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني محل إحلالي حيث حبستني ولا شيء عليك، عمرة متمتعا بها إلى الحج. أي نعم، إذا نسيت الاشتراط أحرمت ولكن نسيت الاشتراط. أي نعم، فإنك إذا حبست تحل، وإلا إذا ترجو أن يزول الحابس، لكن إذا كان حابسا لا ترجو أن يزول فأنت تحل وتفدي فدية. فدية أي نعم، لكن لا بد من التصريح. من لم يحصل على تصريح لا يجب عليه الحج ولا العمرة. وولي الأمر لما يشترط التصريح لمصلحة الحجاج، لو فتح الباب لهدم الناس بعضهم بعض وكلهم يرجون رحمة الله، فكيف يفتح الباب لأن يحطم بعض الناس بعضهم؟ لا يمكن هذا. نعم، ولي الأمر من مسؤوليته تنظيم الحج حتى يعود الحاج سالما غانما، وحتى يعود بحج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلا بد من تصريح. نعم، على كل حال بعض الناس يعني يريد، يعني معي هذه الله يبارك. ما حكم الذي يصلي بعد صلاة الفرض؟ إيش؟ أي المار ما المرور. أي نعم، على كل حال إذا وضع له سترة يصلي إلى العمود، يجعل العمود سترة له. على كل حال يجتهد في أن يضع له سترة، وإذا كان في صحراء ولو خط يخط خطا. أي نعم، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، بينه وبين سترته. لو يعلم المار ما عليه من الإثم لأن يقف 40، يقول الراوي لا أقول 40 يوما ولا 40 سنة، 40 ما يدري ما هو التمييز، هل هو 40 ساعة أو 40 يوما أو 40 سنة، لكن 40 كثيرة مهما يعني إذا أراد المار أن يمر بين يديك، بينك وبين سترتك، فلك أن تقاتله، ما بتقتله. أي نعم، تدفعه. أي نعم، تدفعه ولو في المسجد النبوي، ولو في المسجد الحرام، إلا إذا كان هناك اختناق ضرورة، أو كان المار يريد أن يذهب إلى الكعبة ليطوف بها وأنت سددت الطريق. أي هذا أسقط حق. الله يعافيك. لحظة، أكمل يا أخوان. البارين أمامه يرفع يده ويعمل حركات، ما في بأس، يعني حتى وهو يصلي لو رأى يعني مارا يدفعه، يقاتله يدفعه. أي نعم، إذا يعني مر غصبا عنه لا إثم عليه ولا يقطع صلاته. أي نعم، وإيش يقول هذا؟ ويعمل حركات، طبعا الحركات من أجل مصلحة الصلاة. أي نعم، لا يقطعها، مثل إذا رأيت عدو وصددتها رأيت عقرب وقتلتها رأيت أينها، فهذا لا يقطع الصلاة. هذا لك المتمتع يحرم من ميقات أهل المدينة المسمى بيار علي. الأفضل التمتع، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إلا إذا كان شاكيا أو كذا، إلا إن حبسني حابس فمحلي بكسر الميم، فمحلي يعني إحلالي حيث حبستني. ولكن كما قلت أؤكد على أنه لا بد من التصريح، لبيك عمرة عقد العمرة، وإذا حل من العمرة ثم أحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع، أي فهو متمتع صورة ومعنى ولو ما قال. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أنا ما أدري أيكم هذا يزن عند أذني قبلك. أي نعم معنا تفضل. الحمد لله يتقبل، يعني دفعت للبنك أو دفعت للمكتب. أي نعم حتى وكلته. أي التمتع أفضل، التمتع أفضل، لأن القران أفضل لك لو سقت الهدي معك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صعب تسوق الهدي معك يعني الإبل أو تسوق الغنم إلى مكة حتى ولو من المدينة صعب. أي نعم، فأنت توكل البنك على أساس أي نعم أنه يذبح هديا لك لأنك متمتع تقضي العمرة وتحل منها وتسعى للعمرة، وإذا أفضت من عرفات بعد الحج تسعى للحج مرة أخرى. نعم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. إيه نعم نعم، أو التمتع أفضل في هذه الحال. نعم يا شيخ هذا قريب وانت بعيد. إيه نعم. لا هو الأضحية مستحبة، مستحبة، وبعض العلماء قال بوجوبها على الموسر على الغني، بعض العلماء قال بوجوبها على الواجد على الغني. أي نعم. والحاج حكمه حكم الحاج، سوف يهدي إلى مكة، سوف يذبح هديا يوم العيد، وهذا أفضل، أفضل من الضحية في بلده، يكتفي به. أي نعم يكتفي به. مرحبا. شوف هذاك، هذاك مدده حتى تكاد أن تنقطع. بسم الله عليكم السلام. ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل الرسول؟ هل فعل الصحابة في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وأخذوا عمرة ثانية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كما يقول ابن القيم، العلامة ابن القيم الحافظ ابن القيم يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، كل عمرة بشفرة مستقلة، لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. شوفوا عمرة لا بأس، أي عمرة عنك أولا إذا لم تكن اعتمرت. أي نعم أي نعم. ثم الحج وأنت متمتع، أنت تريد أن تخالف منهج خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا. الممسك إيه نعم، ما هو طيب، ما هو طيب إن شاء الله. يقول الشيخ ابن باز أنه لا بأس باستعمال الصابون يعني ذو الرائحة الممسك لأنه ليس طيبا بالغسيل يعني. أي نعم. وإيش الآخر؟ معجون الأسنان أيضا يستعمله، ما فيه بأس لإزالة الوسخ. نعم. عليكم السلام ورحمة. طواف القدوم هو إذا كان لبى بعمرة، فطواف القدوم هو طواف العمرة، هو طواف العمرة ثم يسعى بعدها بعد طواف القدوم للعمرة ثم يحل يقصر، وهو نفسه هو نفسه طواف، طواف العمرة هو طواف القدوم. اي نعم. الله يبارك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. اي تبقى ما كيف تغادر، باقي وقت. حصل هذا ولا ما حصل؟ اذا حصل اسأل، اذا حصل اسأل ربنا، يمكن هي تتناول دواء او حبوب يرفع عنها الحيض ويجوز هذا. أي وفي هذا الزول عندي يسأل. أي نعم نعم. أي نعم. إذا يمكنه أن يطوف ويسعى ويتحلل حتى يصير متمتع أفضل له. إذا ما يمكنه لو اشتغل بالعمرة ف فاته الوقوف بعرفة، فالأفضل أن يحرم مفردا. إيه نعم بالحج، إيه بالحج مفرد، يقول لبيك حجة إذا ضاق به الوقت. يوم 8 ما هو ضيق، يمكنه، بس ربما يكون هناك زحام، ربما يكون هناك، على كل حال هو أبصر بظروفه. كيف يوم 5؟ 5 من ذي الحجة، 5 أيام التشريق. يا أخي لا تصور، ما شاء الله شيخ كبير ويصور في المسجد النبوي. عفى الله عني وعنك وعن السامعين أجمعين. إيش تقول أنت سؤالك؟ أين لا يشترط، لا يشترط عليه، إذا ربما أتى بعمرة في وقت آخر. أين نعم حياكم الله. أخره إلى متى؟ هو دفع المبلغ خلاص، ما دفع يدفع في مكة، يعني لا يتعدى أيام التشريق، إذا تعداها يعني أخر واجبا، ربما يكون عليه فدية. الطواف في، ربما يستنكر عليك بعض الناس لبسك النعل وتحدث شوشرة، فتجنب هذا. أما المسعى فيجوز. هل وقت فيه برودة في وقت الشتاء؟ إذا جاء وقت الشتاء اسألني، إذا أحيانا الله، أقول شرطي إذا أحيانا الله يا أخي. نعم إيه نعم، قوانين مخالفة على قانونها، ممكن تعمل وصية وينفذها الوصي من أبنائك الصلحة سرا، لا بأس ولو كانت بخير، لا بأس، لأنه هذا الهميان يعني ذكر العلماء يجوز لبسه، وفيه نعم وفيه ما تحفظ به النفقة وكذا إلى آخره. نعم بس هي دي فوق الجسم فوق الرداء. نعم يا شيخ. وعليك. حينما تكبر تكبيرة الإحرام رفع الحجاب بينك وبين الله، يكون ذكر الله قد ملأ قلبك ولا يزاحم ذكر الله شيء في قلبك، وتستديم هذا بقراءة الفاتحة وتدبر معانيها والسورة التي بعدها، وفي كل حال من الصلاة تتذكر ما أنت فيه، وتكون مجاهدا تدفع الخواطر. إذا استمررت على هذا رزقت الخشوع بإذن الله. يكثر من الصلوات، أقول يكثر من الصلاة حتى يرجع من النافلة، وإن كان ترك فرائض أي نعم، لكن من ترك الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. إذا كان ترك صلاة متعمدا فيستأنف إسلامه من جديد، ولا يلتفت إلى ما ترك. يكثر من النوافل في الفندق. شوف يا أخي في الفندق يعني تغتسل، أي تغتسل وتزيل يعني ما تحتاج إلى إزالته من شعر الأبيطين أو العانة ونحو ذلك، وتلبس الرداء والإزار، تتخلى يعني من المخيط والمحيط، ثم تلبس الإزار والرداء وتذهب إلى الميقات، ميقات ذي الحليفة أبار علي. عند ذلك الميقات تنوي الدخول في النسك، لبيك عمرة مثلا إلى آخره. فهذا هو لا بأس، يعني تغتسل في الفندق ما في بأس، ما تغتسل لا خلاص، اغتسلت في الفندق والمسافة قصيرة، 5 دقائق وانت في ذي الحليفة. لا ما فيه، لكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة. يمكن صليت الظهر فتحرم بعد صلاة الظهر، ما في عندك بعد صلاة الظهر ركعتين لدخول المسجد، تحية المسجد، فبعد تحية المسجد تحرم بالعمرة، لكن الإحرام ليس له سنة خاصة. يعني وأنت في السيارة ممكن تنوي وتقول لبيك أي نعم بالنسك الذي تريد. أشوفك ما امتحانك، اللهم صل، سلم عليه وأنت داخل في المسجد. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. حتى الآن لما تروح وتقف في الواجهة هل ترى القبر؟ يعني لكن في الخطوات هذه لعلك تؤجر وتقف في الواجهة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي ركن في الصلاة، من لم يصلي عليه لا صلاة له. إذا لم تصلي على النبي وتسلم عليه في صلاتك المفروضة فصلاتك باطلة. من لا يصلي عليه لا صلاة له. نعم، في أجر الخطوات لأنك يعني ترجو أن تقرب يعني. وقد ورد آثر والله أعلم بصحته أن من سلم علي قريبا يعني أرد عليها وأسمع، ومن سلم علي بعيدا لله ملائكة يبلغونني عن أمتي السلام. هذا للناس يجهلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد قريب أو بعيد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. ويقول أيضا إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. قل له يا أخي الملائكة أسرع مني، صلي أنت وسلم عليه في مكانك يصل سلامك وصلاتك عليه أسرع مني. الأفضل إذا أردت أن تجمع العمرة والحج في سفرة واحدة فالأفضل التمتع، وإذا معك هدي فالأفضل القران مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن صعب أنك تسوق معك قطيع من الغنم. أي نعم. وإذا أنت تأتي في رمضان وتعتمر يعني في وقت آخر فالإفراد أفضل، لأنك أفردت العمرة بسفرة وأفردت الحج بسفرة أخرى فحصل هذا أفضل كما هو مذهب مالك والله أعلم. ما أدري في واحد منك يوم العيد ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يوم العيد من أعمال يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. يوم العيد خلاص هذه أعمال يوم العيد، لأن نص على أعمال يوم العيد افعل ولا حرج. إذا قلت قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع عمرتين في سفرة واحدة، ويقول خذوا عني مناسككم. وعبد الرحمن ابن أبي بكر لما خرج بأم المؤمنين عائشة حين رفضت عمرتها للعذر للحيض لتأتي بعمرة مفردة من التنعيم، ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة الأولى. نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. لبس شنطة فيها مخيط على رداء الإحرام جائز لا بأس به. نعم لا بأس تربط الحزام ليشد ولو في مخيط كمر. أي الكمر إلى لا بأس. نعم الأضحية غير الهدي. أي نعم عن أهل البيت كلهم، واحدة تجزي عن أهل البيت كلهم. أي نعم تجزي الأضحية تجزي عن أكثر من واحد. أي نعم يعني من أراد أن يضحي فينبغي أن لا يأخذ من شعره ولا من ظهوره حتى يضحي. ثم أيضا حلق اللحية لا يجوز. أي أنت يعني تسأل عن دم البعوضة لو تؤخر بعد الذبح. لا ما هو بعد الذبح، بعد صلاة العيد، صلاة المسلمين العيد وفي وقت ذبح أولهم خلاص جاز. بعد صلاة العيد إذا لو تأخرت الذبيحة يعني يجوز له يوم العيد. أي نعم أي ممكن هو حج اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه. نعم يقول العمرة عن والدتي والحج عن والدي بهذه الصفة هو متمتع في نفس العام، هو بهذه الصفة متمتع. خلنا نكمل الجواب. نعم عليكم السلام. من ضمنها طبعا الدخان حرام يعظم تعظم عقوبته في الحرم. أي نعم عقوبته أشد. لا ما هو مباح خارج الحرم، يعني الشر بعضه أهوى من بعض. النار دركات. أي نعم الشر دركات بعضه أشد من بعض. لا في الحرم يعظم يعظم له، بعضهم ما يحترم حتى المسجد. لا يعني بعض الجفاة يعني في حتى في يعني نسأل الله العفو والعافية. لكن يجد من ينهره ويجد من يحتقره. نعم نامشة. هو إذا كان مبتلى بالسلس, إذا كان مبتلى بالسلس يعني ما يضره هذا, يتوضأ إذا دخل الوقت. إذا أراد احتياطا أن لا يلوث ملابسه فلا بأس أن يشد يعني على فرجه. أي نعم ما عليه فدية. نعم ما عليه فدية. أي ما في بأس في على مدى العام. نعم يجوز حتى لو في شهر, حتى لو في شهر يعني تعتمر ثم ترجع إلى بلدك أو مسكنك وبعد مدة تأتي بعمرة أخرى, ما في بأس. هو من اعتمر وانتهى من العمرة وخرج إلى منزله ثم جد له رغبة في عمرة أخرى يجوز. نعم عليكم السلام. هل جائز بالهاتف يعني يري زوجته في تونس صورة المصلين المسجد النبوي؟ قل له افتحي التلفاز, قل له افتحي التلفاز أحسن. على كل حال الذكرى في القرآن يعني كثرة التصوير, كل واحد يصور بالجوال حتى يصوروننا ونحن لا نسمح لهم, من حقنا أن نقاضيهم, وإذا لم نستطع مقاضاتهم يوم القيامة نأخذ من حسناتهم. الله المستعان. وأنت كذلك ولد صغير أصلحه الله. لا ما عليك فدية, ما عليك. لم أفهمك, لم أفهم سؤالك. كلمة كلمة. أهل قرية كانوا أقل من 40 فصلونا جمعة في بعض. نعم المحقق يصلون يوم الجمعة, ما صح في صلاة الجماعة يصح في صلاة الجمعة العدد ولو كان أقل من 40, لأن اشتراط 40 اجتهاد من بعض العلماء. أي نعم ما يحتاج إلى الظهر, من صلى جمعة فلا يحتاج أن يصلي ظهرا وإن كانوا أقل من 40. ما عندك أنت سمعت الشافعي؟ الشافعي يقول إذا صح الحديث, أليس مطلبي؟ الإمام السيوطي يقول المطلبي يعني الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. أي نعم. فالشافعي يقول بالسنة الصحيحة ولا يقول بالاجتهادات يعني الاجتهادات المختلفة. نعم عليكم السلام ورحمة. أي تشد الإزار بسفتة أو بكمس. ها ما فهم. عنده ديسك في ظهره فيشده بسفتة. نعم يجوز أن يشده باللباس الطبي الذي يريحه, الدين يسر. اي نعم حياكم الله. اي نعم لا لما تروح الميقات. اي اما اللبس والنظافة في الفندق. اي تلبس الإحرام هنا, وإذا وصلت الميقات حتى لو لم تصلي تلبي تنوي دخول في النسك الذي تريده. نعم عليكم السلام. كيف بدأت بالطواف وانتقض الوضوء؟ هذا السعي لا يشترط له وضوء, يجوز تكمل. نعم مرحبا. يجوز الصلاة فيه؟ أي الصور هذه تزال, ينبغي أنها تزال. أي نعم لا تستقبل الصور. نعم لا تستقبل الصور, لا يجوز, يكره أن تستقبل صورة وأنت تصلي. لا بأس أن تعتمر عن أبيك وتحج عن نفسك وأنت بهذه الصفة متمتع. لا العمرة عن واحد. نعم لا هو يعني إذا كنتم اضطررتم ما أدري يعني لابد أن يعني تعملوا البديل وهو الفدية. بديل مع الاستغفار, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. بعض العلماء رخصوا في ضحى النفرة. الله أكبر.